حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. الأربعون استواء الأشد، أما الأشد فالصواب أنه 33 عاما. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول أهل العلم هذا الدعاء حري أن يجيبه رب العالمين لأنه مما علمه الله جل وعلا عباده. بعض الدعاء في القرآن لقننا الله إياه، علمنا الله إياه، نحن نفقه من قول الله جل وعلا عن أبينا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فكذلك هنا علمنا الله عز وجل هذا الدعاء حتى يستجيب لنا، وإلا هذا الدعاء لم ينقله الله عز وجل عن أحد بعينه من خلقه. وله نظائر في القرآن، من تلك النظائر خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاء الدعاء، فالدعاء الذي بعد ذلك علمه الله جل وعلا عباده، فلذلك حري أن يجاب. ومن هنا نفقه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته.